سمعت الشيخ. قول السائل: امرأة أدخلت اللولب لمنع الحمل فتسبب في إطالة مدة حيضها فأفطرت أيام الحيض العادية وصامت باقي الأيام رغم وجود الدم، فهل عليها قضاء؟ ننصح بعدم استعمال اللوالب والحبوب لأنها تسبب مشاكل كثيرة. ننصح الأخوات بالله الحذر من ذلك، لأن استعمال اللوالب والحبوب قد تسبب مشاكل كثيرة. والدم إذا خرج في العادة في أيام العادة أو متصلا بالعادة على طريقة العادة فلا بأس بالحيض، لأن اللولب قد يضيق المجرى فتزيد الأيام بعض الشيء. فإذا كانت على حالها العادة في دم العادة لا تصلي ولا تطوف. أما ما كان بين العادتين فهذا دم فساد، إذا جاء بعد الطهر دم بين العادتين فهذا دم فساد، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.